بالخامس بعد المئة، باب من أحب أن يكون عبدا. روى المصنف رحمه الله بإسناده الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبد المسلم إذا أدى حق الله وحق سيده له أجران. هذا بمعنى الأحاديث السابقة، لكن الشاهد منه هو قول أبي هريرة الآتي قال: والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أكون مملوكا. وهذا بما ذكرناه آنفا من أن نجاة المملوك مربوط بطاعتين: طاعة لعبده لسيده وطاعة لربه تبارك وتعالى. فتمنى أبو هريرة أن يكون مملوكا، لكن لا يستطيع ذلك من حيث أنه عليه واجبات الجهاد في سبيل الله والحج إلى بيت الله الحرام والقيام بطاعة أمه وبره بها. وعلى كل حال، فهذا التمني يبدو أنه ليس حقيقة، لأن الحر لا يجوز أن يستعبد نفسه لغيره، ولكن ورده من مثل هذا الكلام هو بيان أن هذا المملوك حينما ربنا عز وجل ابتلاه بالرق فلا ينقم بسبب ذلك على ربه، بل يتخذ ذلك وسيلة تقربه من ربه وتنجيه من عذابه. وذلك طريقه سهل: أن يطيع مولاه سيده وأن يعبد ربه حتى يأتيه اليقين. هذا هو قصد أبي هريرة من هذه الكلمة. ما فهمت قوله جيدا: لولا الجهاد والحج وبر أمي. لا أحببت أن أكون مملوكا، يعني هذه الثلاث أشياء ليست واجب على العبد: الحج والجهاد وبر الأم. العبد مملوك لسيده فلا يجب عليه شيء إطلاقا إلا أن يأذن له سيده.